بس كانت الدنيا مظلمة. بدأت أخاف. يا بابا بابا بابا انت واقف كده ليه؟ رحت علشان أنور النور. لما النور نور ما كانش أبويا، كان نسخة تانية من أبويا، لكن ملامحه فيها بعض الاختلافات، وشه عليه غضب. بدأت أترعش وهو بيقرب مني، وابتسامته مخيفة. وقعت في الأرض من طولي لأني ما قدرتش أصلا أجري. فقت لقيت صمت رهيب. حتى لما جيت أقف عشان أتحرك ما بقتش سامع، مش سامع صوت خطواتي على الأرض، مش سامع صوت أنفاسي اللي متلاحقة. أنا ما بقتش بسمع. كانت صدمة رهيبة. أهلي لفوا بي على دكاترة كتير، وعملت تحاليل وإشعاعات على الأذن والمخ والأعصاب، لكن محدش عارف سبب اللي حصل. شهر كامل على الحال ده، لحد ما في يوم صحيت من النوم لقيتني رجعت زي ما كنت. بطلب منكم يا ريت يا ريت يا ريت حضراتكم ما تنسوش برنامج أوتوبيس السعادة، بيذاع على قناة دي ام سي كل يوم حد الساعة 11 بالليل. يعني يشرفني جدا جدا حضراتكم يعني تابعوها على قناة دي ام سي كل يوم حد الساعة 11 بالليل.